يقول ما قول من قال هذا من فضل الله ثم من فضلك؟ لا بأس، فضل الله ثم من فضلك ما في بأس. الله يقول وما بكم من نعمة فمن الله. يقول هل بالله عليك حلف؟ نعم بالله حلف، لأن الباء من حروف القسم. يقول كيف نعرف الرؤية الصالحة؟ الرؤية الصالحة مبشرة أو المنذرة غير المفزعة، هذه الرؤية الصالحة. يقول ما حكم من يقول وحق الكعبة؟ لا ما يجوز الحلف بها، وحق الكعبة خذها قاعدة، لا يجوز الحلف إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته فقط، وحق النبي وجاه النبي ما يجوز، اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته. والمصحف إذا كان يقصد الجلادة والورق ما يجوز، وإذا كان يقصد بالمصحف كلام الله يقصد كلام الله فيجوز، لأن كلام الله صفة من صفاته. يقول ما حكم تحويل رصيد الجوال؟ وين الجوال احنا؟ يقول ما حكم تحويل رصيد الجوال بسعر اقل من محول له، كمن يحول 300 ريال 400 ريال وهل يعتبر نوع من الربا؟ لا ما في بس، ليه ما ينفع؟ ما في بس. يقول ما حكم شراء السلعة للتاجر، شراء السلعة للتاجر بسعر اقل من حقها حتى يبيعها بسعر اغلى ويستفيد منها؟ شراء السلعة للتاجر بسعر أقل من حقها، إذا كنت أنت تشتريها بدون رشوة ممن سبيع لها أو تواطؤ ما في بأس، أما إذا كان في تواطؤ ما يجوز. يقول هل يجوز أن نقول الرجل هداك الله؟ أي ما في بأس، هذا إخبار في مضمون الإنشاء، في مضمون الطلب، يعني الله يهديك. يقول كيف تكون مبشرة وكيف تكون منذرة؟ مبشرة مثل ترى رؤيا انك ستتزوج امرأة صالحة متدينة مبشرة، ومنذرة مثل ترى في رؤيا شخص ان فيه كذا كذا ابتعد عنه تنذرك، وهكذا. او رجل ما يصلي فيرى رؤيا تنذره امامه نار ونحو ذلك، نعم يعني تبشره بخير او تنذره عن شر. وإذا كان الرؤية مبشرة هذا دلالة على أنها ستقع أو تكون على سبيل التحفيز. الأصل في الرؤية إذا كانت صالحة الوقوع، حتى ولو تأخرت الأصل فيها الوقوع. يعقوب يوسف عليه السلام رأى رؤية وتأخر وقوعها، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي سجن. بعدين فلما دخل يوسف آوى إليه أبوي ورفع أبوي عرشه وخر له سجدا وقال هذا تأويل رؤيا من قبل، مع طول الزمن من يوسف لعبه مع أخوانه ثم سجنه في الجب ثم سجنه في سجن مصر ثم ولايته على الخزائن ثم قدوم أبيه عليه، هذه سنين طويلة، فوقعت بعد تلك السنين الطويلة. يقول ما حكم قول يعلم الله أني كذا وكذا؟ هذا ما فيه بأس، لكنها كلمة قوية أشد من اليمين، يعني كأنك أمنت نفسك بينك وبين الله، الله يعلم عن هذا الفعل، فلو أخبرت به كذبا هذا فأمره عظيم، ربي علم أني ما فعلت هذا الأمر وأن تكذب فيه، هذا تطاول. قال ما حكم قول إن كنت ترضى بالله صدقني؟ إيه ما في بس، إيه ما في بس. يعني كأنه يثير عظمة الله في قلبك، عظم ربك صدقني. يقول ما حكم ما يقول أنا عند الله وعندك؟ ما يجوز، هذا مثل ما شاء الله وشئت. يقول أنا بالله ثم بك ثم بك ما في بأس، أما أنا بالله وبك ما يجوز. نفسها مثل مثل مثلها مثل ما شاء الله وشئت، مثل ما شاء الله ثم شاء محمد. يقول هل ورد حديث في اسماء الله الحسنى؟ ورد في الترمذي يعني بتعدادها لكنه ضعيف، لكن إن لله 99 اسما في البخاري وفي غير البخاري حتى في السنن، لكن بتعدادها لا، الغفور الرحيم العزيز العظيم لا ضعيف. يقول كنت أحفظ القرآن تمر علي السجدة في التكرار، فهل أسجد كل مرة؟ وهل هناك ذكر من راد أن يسجد ألا يسجد؟ تسجد في أول مرة، تسجد في أول مرة ولا يلزم التكرار وأن تحفظ القرآن. وهل هناك ذكر من أراد أن لا يسجد؟ لا يسجد، الأصل يسجد. يقول ما حكم كتابة الوقت في دفتر الدوام الصباحي بتقديم ذلك 5 دقائق عن الوقت الذي وقعت فيه؟ هل في ذلك إثم؟ هذا نوع من الكذب، مصدق ما في أحسن من الصدق. 5 دقائق تأخر تقدم، هذا ما تضرك في الدنيا، في الآخر تضرك، فأنت تصدق. يقول والله فوق المصحف، ما حكم هذا؟ ما يصلح الكلام هذا. يقول ما حكم التسمي بالأسماء التي لا تثبت لله عز وجل؟ أي حديث ضعيف مثل عبد الماجد، عبد الماجد ما يجوز، عبد الماجد، عبد الرشيد ما يجوز تسمي لأنه لم ترد بذلك، عبد الباقي، عبد القديم ما يجوز، ليست من أسماء الله. قال أبي تارك صلوقة تكلمت معها عن الصلاة فلم يصلي، ثم قلت لها أن يطلق واتي لأنها تصلي فلم يجب، فأريد توجهني كيف أصنع. أريد نعم تصنع أنك تدعو الوالدك بالهداية وتنصحه، تستخدم الأمرين الاثنين، النصح باستمرار وتدعو له باستمرار أن الله يهديه ولا تيأس من الله. يقول شاب تولي بعد السرية ولم استطع تخلص منها وحامل مرارا وحاول فرار منها الفكاك منها من شتى الطرق من الدعاء والبدن أسباب الأمور، ولكن بعد بدون جدوى، فما نصحتكم للذي يأس من ترك هذا البلاء ويخشى من عذاب الله ومداومة على هذه المعصية حتى أنه فعلها في نهار رمضان ولا عليه صيام أو كفارة؟ إذا فعل في نهار رمضان يقضي ذلك اليوم، لأن فطرت الصيام الأكل والشرب والشهوة، فإذا ما منع الشهوة يقضي ذلك اليوم إذا أخرج العادة السرية، غيرها مثل الجماع كما تعلم الكفارة. وما نبتلي مثل هذه الأمور أولا يسعى إلى الزواج وإعفاف نفسه، وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام للشباب، قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض البصر وأحسن للفرج، والحديث البخاري ومسلم. وإذا كان الشخص ما عنده إلا مال قليل يستعين بالله لو بالقليل ولا يتأخر عن الزواج، والنبي عليه الصلاة والسلام في السنن قال 3 حق على الله عونهم، قال والناكح يريد العفاف، وهو يسعى إلى الزواج يكثر من الصيام مثل ما قال مثلا فعليه بالصيام فإنه له وجاء، يعني مانع يمنع من الجماع هذه الأمور، فيكثر من الصيام ويسعى سعيا حثيثا للزواج حتى لو يتنازل عن بعض الشروط التي يراها، ويبتعد عن الأسباب التي تؤدي به إلى إلى إلى مثل هذه الأمور من المرئيات أو القنوات أو المسموعات ونحو ذلك، ويجعل بصره وسمعه لله سبحانه، فلا يرى شيئا مما حرم الله حتى يصير على الطريق السوي. يقول ما حكم قول توكلت على الله ثم عليك؟ مثل بعض أهل العلم يرى أنه ما يجوز لأنها عبادة، التوكل عبادة، فلا توكل عبادتك للبشر، فتقول توكلت على الله وحده. ولا بأس تقول استعنت بالله ثم بك، فالاستعانة غير التوكل، لأن الاستعانة ورد فيها نص بفعل البشر لها. الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وكذلك الاستغاثة تقول استغثت بالله ثم بك غثني، إذا كان قادر كما قال سبحانه فاستغاثه الذي من شيعته الذي من عدو في موسى. أما التوكل فلم يرد فيه نص بالتوكل على العبيد، فهي عبادة من مجردة لله من مقتضيات ربوبيته، فتقول توكلت على الله وحده، ما تقول توكلت على البشر ثم توكلت على البشر، لا توكلت على الله وحده. فتقول مثلا توكلت على الله وحده ثم استعنت بك، ما في بس، أو استعنت بالله ثم بك، ما في بس. أما توكلت ثم توكل على الله ثم عليك، لا. وبعض أهل العلم ما يرى فيها بس لإدخالها مثلا في الاستعانة وغيرها، لكن أنا أرى أنه نوع من أنواع العبادة فلا تجعل إلا لله، فلا يتصرف العبادة للبشر ثم توكلت عليك. يقول شخص ذهب إلى مكة لعمل عمره، بعد الانتهاء من عمره نام بضع ساعات في المسجد الحرام محترم أثناء النوم، فمقام فتطهر، فهل هي إثم؟ لا، ما عليه إثم، وعمره صحيحة.